بريزون تقدم إلياس رومانس على ناس الكناس ومنساش الشاب عبدو البروطي الناس سكون غروف ليا سليم تحية كبيرة الشاب سعيد الكتامي ومنساش الناس كسالي تحية الناس الكناس الآخر الله يا الحب الخاطر ماشي بالسيف لكن بالخاطر غيكون مليح لكن بالسيف العمر ما يكون ان شاء الله لكن بالسيف العمر ما يكون ان شاء الله سنين العمر مشات معاك ينتي الكذوب والخيانة وطمع معاك يا خمس سنين العمر مشات معاك ينتي الكذوب والخيانة وطمع معاك يا انا يا بغيت بغيت لفجدي درتو يا قلبي عطيتو لك ولتي يا خنتو يا انا يا بغيت بغيت لفجدي درتو يا قلبي عطيتو لك ولتي يا خنتو الحرام عليك حرام على هادشي اللي درتي سبابي فشراب وسبابي في كل شيء يا حرام عليك حرام على شي اللي درتي انت سبابي فشراب وسبابي في كل شيء يا الحب الخاطر ماشي بالسيف لكن بالخاطر غيكون مليح يا الحب الخاطر ماشي بالسيف لكن بالخاطر غيكون مليح قولي لي ليش سمعتي فيا خليتي قلبي مكويك يا نستاهل انا ما درتي فيا نستاهل انا ما درتي فيا غير الحب الخاطر ماشي بالسيف لكن بالخاطر غيكون مليح لكن بالسيف العمر ما يكون شاء الله لكن بالسيف العمر ما يكون شاء الله